بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فيش حاجة عنه بجي من زمان وليسر الله الله الله الله الله الله الله الله والله خلقكم من تراب والله خلقكم Lord. الله عليك وسلم عليك مولاي اللهم زيدك يا رب اللهم زيدك يا رب وتغ الفلك في معاكر لتبتغوا من فضله عالم الإسلام كله. يا ليت ما عليك الصلاة على النبي. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل يا أيها الناس اللهم زيدك يا رب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. إن يشأ يرهبكم ويأتي بخلق جميل. أحدوه. وما ذلك على الله ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن فإنما يتزكى لنفسه. نعم يا نعم سيدي. نعم يا أستاذنا. استزكى بالنفس. وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخوف يا راجل يا استاذ الله اكبر نعم يا سيدي نعم وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع مستعجل وما يستوي الأعمى والبصير ولو ظلمات ولا النور ولو وما يستوي الأخيار ولا الأموات الله يا قرآن يا عظيم يا عظيم سيبنا ركز عم شيء سيبنا ركز عم شيء عشان خطأ وما يستوي الأعمى ثم أخذت الذين كفروا كيف كان نكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا يا جمال النبي وحدوه وإن الجبال جنات مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب إنما يخشى الله من عباده العلماء الله يا ناجح عمرك ناجح وامي حرام الجنة تصدق الماس تصدق ضيف عليك إن الله قدير بس فين خليه يقولها بقى ربنا يرحمها يا رب. تمام يا مولانا. ومن